السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، نحن على موعد على ختم مجالس البخاري في كتاب الإيمان. نسأل الله تعالى أن يسر لنا إتمامه وأن يسر لنا إتمام الكتاب بأسره، وأن يجعل ذلك في موازين حسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، وأن يجعلنا من نتعلم نتعبد في ذلك بين الناس. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 39 بالتعليق على كتاب الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولجميع المسلمين. آمين آمين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. بيان التبويب وبيان ما كان يرمي إليه الإمام البخاري. الحديث الثاني قال: حدثنا حجاج بن المنهال. حجاج بن المنهال الماطي، وهو ثقة ثبت متفق على توثيقه. يقال كان زاهدا عابدا رجلا صالحا تقيا نقيا، وكان يعمل سمسارا، وجاءه بعض الأغنياء الأثرياء فقال: اشتري لي أنماطا. اشترى له الأنماط وبعث له بثلاثين دينارا. قال: ما هذه؟ قال: هذه سمسارة لك. رزق ساقه والله لي. وكان يأخذ على الدينار حبة، فهذا اشترى له أنماطا فبعث له 30 دينار، هذه سمسارة سنة كما يقولون. فأخذ الدنانير وألقى إليه، قال: يا هذا، هذه دنانيرك هي أهون علينا من هذا التراب، أعطيني على كل دينار حبة وهذه سمسرتي. يعني أنا ما أدري، هؤلاء القوم يصبرون لأنهم ينظرون للآخرة، ما ينظرون من بوابة الدنيا بحمل الأحوال، ينظرون من بوابة الآخرة. وهو يعني مع أن هذا رزق ساقه والله إليه. لما أتى نمسلم مال لعمر الخطاب فقال له عمر: على أفقر مني يا رسول الله. قال: إن جاءك المال من غير أن تستشرف به نفسك فخذه يبارك لك فيه، فخذه يبارك لك فيه. وأنا دائما أقول لطلبة العلم، يعني لابد أن تستعين بالله جل وعلا، وتعلم جيدا بأن طالب العلم يكفى. طلبه للعلم رزقان، يعني طلبه للعلم رزقان، ليس رزقا فقط، طلبه للعلم رزق الآخرة ورزق الدنيا. وعندك الأدلة كثيرة، الدليل الأصيل في ذلك اجعل الدليل المختصر الخاص في الباب. قال الله جل وعلا: لا تمدن عينيك، وكان ابن عمر يفعل ذلك إذا مر على القصور فبهرته، يستدير ويذهب مسرعا إلى مرأته يقول: قومي صلي، ويقرأ: لا تمدن عينيك لما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزق. يقول لها: قومي صلي، فالرزق سيأتي. شوف انظر في هذا. وأما الحديث الذي جاء في هذا الباب، حديث موقوف ومرفوع عن ابن طالب، قال: من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. والحديث الثاني مهم جدا، هو الأصل في الباب، اللي أمي قلبته، وأيضا أخت يعني كانت تقدم لها أخ طيب جدا وأخ فاضل جدا وخلوق ودين، لكن مهم رفضته. فأنا سألت عن العلة، هو خطبها مدة، العلة قالت لا، هو يجلس كذا يتعلم وما عنده شيء. ثم ذكرت لي، فطبعا أخت فاضلة، لكن طبعا الجهل آفة الدنيا بأسرها الجهل. فأرسلت لي، هذا من أيام يسيرة، أرسلت لي فقالت يعني قلت لها: أنت تخسرين، وإذا وجدت إذا جاءك من ترضين خلقه ودينه فإياك أن ترفضي، فإن هذه مهلكة. فبعثت فقالت: لعله خير. فقلت لها: الخير في التمسك بالسنة. قالت: نعم، إذن صحيح. شوف كأننا خلاص أخذت الخيط من أولي وهي عالمة الدنيا. فبعثت إليه فقالت لي: أما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يدا خشنة؟ فقال: هذه يدي يحبها الله جل وعلا. هذه أول الطمات. والثانية قالت لي بأن النبي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان رجل يجلس يتعلم عنده وأخوه يعمل عليه، فقال: أخوك أعبد لله منك، أخوك أفضل منك. فأنا قلت: الحمد لله. أنا أقول لك اتركيه. ليش؟ لأنك لا تستحقيه. فقلت لها: آفة الدنيا الجهل. لما امرأة تجهل ما تتكلم هذه السنة، أتيت بأحاديث موضوعة تقرين هذه السنة؟ يعني يد الخشنة هذه من أين أتيت بيد الخشنة؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يده كانت أليم الحرير. يقول أنس: ما مست يدي دباجا ولا حريرا ألين من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أشجع الناس وأقوى الناس. إيش يد الخشنة منين؟ هو عندنا أصلا، عندنا في مصر العامة يقولون بهذا. فهو عامة قلبوه، قول العامة قلبوه حديث. والحديث دائما الذي يتكلم به والحديث المنقلب عليهم هذا، ان الحديث الصحيح عكسه. الرجل كان يجلس مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء اخوه الذي يعمل عليه وينفق عليه، فقال: ان اخي ياتيك المجالس وانا اعمل واكد له يعني. فقال: دعه لعلك ترزق به، الرزق ما ياتيك الا به. الدلاله واضحه جدا. والحق انت اذا كنت طالب العلم فانت موظف عند الله. وكم خزنة عند الله لو سمحتم؟ سبحان ربي العظيم. وإن من شيء إلا عندنا وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا من الأهمية بمكان. فشوف الحجاج بن المنهال كان رجلا تقيا صالحا، والله تعالى يكفي. نعم. قال: حدثنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، ثقة ثبت، روى له الجمع. قال: شعبة يرفع لواء الإنصاف. وكما قلت دائما أحب أن أردد هذا عن شعبة، أنه قال: إذا اختلفت أنا والثوري فخذوا بحديث الثوري فإنه أحفظ مني. أقران، ومن ليس أقران أمير المؤمنين وأمير المؤمنين. شوف، ويقدم عليه الثوري. نعم. قال أخبرني عدي بن ثابت. عدي بن ثابت المدني، ثقة ثابت، روى له الجماعة، متفق على توثيقه. قال: سمعت عبد الله بن يزيد المقرئ أبو عبد الرحمن ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه، من خيار الصحابة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. نعم. الذي بعده مالك أنت نام؟ والذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحكم بن نافع. الحكم بن نافع أبو اليمان ثقة ثبت، متفق على توثيقه، روى له الجماعة. قال: أخبرنا شعيب. شعيب من؟ شعيب بن أبي حمزة متفق على توثيقه أيضا، ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن الزهري. الزهري وأمير المؤمنين في الحديث، الذي دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان مدلسا لكن العلماء يقولون بحر الرواية، يغمر التدليس في بحر الرواية. قال: حدثني عامر بن سعد ثقة ثبت، وإن كان تكلم فيه بعض السياسة فقط ولكن هو ثقة ثبت. عن سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وهو من العشرة المبشرين بالجنة. وأفضل ما قيل في سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا خالي، فلينظر أحدكم من فليأتين أحدكم بإيش مثل أو خالي، فينظر أحدكم من خالي يعني. وهذه لفضل سعد بن أبي وقاص، وخير من الرضاع. وعلي بن أبي طالب قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فدى أحدا بأبويه إلا سعد. قال: ارمي فداك أبي وأمي. عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فمي امرأتك. عندك في النسخ في فمي ماشي. حتى ما تجعل في فم امرأتك. نعم. هذا الحديث حديث عظيم، وهو أيضا حديث تابع للتبويب، مسألة الحسبة والاحتساب. وهو قد ذكره في التبويب أصالة، قال بقول الإنسان: تجعل في عند وحتى اللقمة تضعها في في في في امرأتك. هذا الحديث فيه: إذا أنفق رجع عن زوجته. وفي الرواية الأخرى قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، تبتغي بها وجه الله. والحق أن الأصل النفقة نفقة الزوجة واجبة على الزوج، بقول الله في علاه: لينفق ذو سعة من سعته. وقول الله في علاه: وعاشرهن بالمعروف. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما حق امرأتي علي؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت. أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت. وهذه أيضا فيها دلالة على وجوب النفقة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس نفقة عام لزوجه، كان يقول الله اللهم ارزق آل محمد كفافة ليكفي أهله، وقال جعل رزقي تحت ظل رمحي. والخمس كان يأخذ منه المسلم الخمس فيكفي أهله عاما، ثم بعد ذلك يرد المال إلى الكراع. وهذه النفقة إذا احتسب فيها المرء فهي صدقة له، يعني إذا احتسب في النفقة على زوجي على أهلي على أولادي فهي فيها صدق، فهي صدقة له عند ربه جل في علاه، تتضاعف بها الحسنات. والأصل فيها كما قلنا الإخلاص لقول الله جل في علاه لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، هذا شرط أصيل في هذا الباب، لأن الإخلاص هو شرط قبول العمل. قال الله جل في علاه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه سبحانه جل في علاه. وهنا يقول تبتغي بها وجه الله، هذه مسألة أخرى عقدية ما دمنا في كتاب الإيمان، وهي إضافة الوجه لله جل في علاه. وأنا أكرر للشطار ومع التكرار الاستقرار وإيش ها والقرار يثبت العلم. صحيح يا شطار، قلنا المضاف لله جل في علاه نوعان، إضافة أوصاف معاني وإضافة أعيان، أعيان مستقلة بذاتها كالكعبة كعيسى كالناقة ناقة الله وسقياها روح الله عيسى، هذا يمشي على الأرض يأكل ويشرب. فهذه الإضافة إضافة مخلوق إلى، مع أن الجميع الكل خلق قلنا نعم، لكن هذه إضافة المخلوق الخالق زيادة تشريف. وأنت لو رأيت تراها معجزات، الناقة معجزة خرجت من صخرة، الناقة خرجت من صخرة، ذا قال ناقة الله وسقياها، مع أن النوق جميعا خلق لله جل في علاه صحيح، لكن فيها معجزة. وأيضا عيسى روح الله فيها معجزة، خلقها الله من أم من دون أب وقال له كن فكان سبحانه جل في علاه. والبيت هذه هذا البيت أشرف ما في الأرض، ولذلك البيت المعمور على لو سقط يسقط عليه. وهذا البيت ابتناه إبراهيم عليه السلام ليأتي الناس أفواجا يحجون بيت الله الحرام، لذلك أضيف الله تعالى تشريفا. وإضافة المعاني هي إضافة صفة الموصوف، إضافة المعاني هي إضافة أوصاف، كالوجه كاليد كالرحمة كالعزة سبحان ربك رب العزة عما يصفون، لكن هنا إضافة الموصوف لصفته، إضافة الموصوف لصفته. هنا قال يبتغي وجه الله، فوجه الله ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، قال الله جل في علاه كل شيء هالك إلا وجهه. وقال الله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، هذه سورة البقرة في النفق، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، فذكر الوجه تصريحا مضافا إلى الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في غير ما موضع من السنة يذكر فيها ابتغاء وجه الله جل في علاه، قال لا تسأل بوجه الله إلا الجنة، قال لا تسأل بوجه الله إلا الجنة، فذكر لا تسأل بوجه الله فأضاف الوجه إلى الله جل في علاه. فهذه إضافة صفة للموصوف، فالوجه صفة من صفات الله جل في علاه، وهي من الصفات الخبرية، الصفات الذاتية الخبرية. ضابط الصفات الخبرية أنها عندنا مسماها أجزاء وأبعاد، كاليد كالساق كالأنامل، هذه صفات خبرية. ليش هي خبرية؟ لا يمكن نصل إليها إلا عن طريق الخبر فقط، العقل لا يمكن يدخل يأتي إليها بحال من الأحوال. لكن لو تكلمنا عن السمع، العقل يقول بذلك أن السمع كمال، السمع في الإنسان كمال، وما كان كمال في الإنسان فمن باب أولى أن يكون كمال الله جعل، من باب خاس الأولوي، مفهوم؟ ونفس الأمر الكلام، نفس الأمر الاستواء، مفهوم؟ أما هذه الصفات لا يمكن العقل أن يصل إليها بحال من الأحوال، لابد من الخبر المحض. فالواجب من الصفات الخبرية هو ثابت لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، والتعبد لله بهذه الصفة العظيمة، وأن يهيئ نفسه، أن يهيئ العبد المرء نفسه إلى رؤية الله جل وعلا. ما من نعيم ينعم به الإنسان مثل هذا النعيم الذي به يراه وجه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال إذا دخل الجنة نادى مناد يا أهل الجنة، فيقول لبيك ربنا، يقول الله جل وعلا هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فقالوا ربنا ألم تغفر لنا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول إن لكم عندنا موعدا أنجزكم، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله جل في علاه فلم ينعموا نعيما مثل هذا النعيم. ما أنعمه نعيم مثل النعيم للنظر لوجه الله الكريم سبحانه جل في علاه. وكما قال أيضا أبو موسى الشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وأن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا إذا سترونه يوم القيامة. أنتم تعلمون موسى عليه السلام عندما سمع صوت الله جل في علاه ما استطاع أن يتحمل وطلب طلبا فوق السماع وهو قال ربي أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. نعم. وهذه ترى أنها الرؤية ممكنة في هذا الباب. طبعا أنا شرح هذا في كتاب أصول أعتقاد أهل السنة والجماعة وكتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب الشريعة الأجري وكتاب السنة لابن أبي عاصم كل ذلك مشروح في النت. فالإخوة ترجع إليه أنا هنا أشير إشارات بلزوم الحديث فقط في هذا الباب. قال تبتغي بها وجه الله إلا أوجدت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. هنا أنه يقول في هذه المسألة يقول شوف جعل يعني يقول والأجر مكتوب حتى ولو وافق حظ النفس. والأجر مكتوب حتى لو وافق حظ النفس لأنه يقول هذه وضع اللقمة في فم المرأة إلا بالمداعبة وهذا محبوب للنفس ومع ذلك فيه الأجر. كان أولى منه يقول إيش؟ يقول وفوق ذلك ما جاء تصريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا أو يأتي أحدنا شهوته وله فيه صدقة؟ قال أردت أن جعلها في حرام ألا وزق؟ نعم. قال إذن إذا جعلها في حلال فله الأجر ففيه الصدقة. وهذا نكون ختمنا هذا الباب. نعم ندخل على الباب الثاني. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. لحظة. احنا ما تكلمنا عن الفوائد صحيح؟ طيب من اهم الفوائد الاول الزوجة تدخل في الاهل وهذا رد على ربنا رزقنا. انا جيت هنا الجامعة هنا والله رزقني الردود على الروافض بحور من هؤلاء الملاعين. هذا رد على ايش؟ على الروافض الذين يخرجون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الآل. أخوان الله ليسوا من الآل. هو الآن حديث صريح إذا أنفق رجل على أهله وفي الرواية الأخرى على امرأته. يعني المسألة ظاهرة باهرة قاهرة واضحة جلية وردا على الروافض بأن الأزواج يدخلن في الأهل. فإحنا عندنا أدلة أخرى من هذه لكن الفائدة نقال إذا أنفق رجل على أهله إذا أنفق رجل على أهله والزوجة تنزل تحت أله. وأدل على ذلك كثير. قال الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة الآيات سياقها قال ليطهركم أهل البيت. لا ويطهركم تطهيرا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والسياق كله على من؟ على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صريح النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذرياته أجمعين. في الرواية الأخرى قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يبقى أزواجه وذرياته هم إيش؟ لا دخل الأزواج لما دخل الأزواج يعني ولا كرامة للرافضة بفضل الله جل في علاه. وهذا أصل أصيل في حديثنا هنا أن الأهل يعني ينزل منزلة الزوج. لا وحديثان حديث الأول لما هيأوا صفية عندما هيأني صفية للنبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها فلما خرج على عائشة فقالت له كيف وجدت أهلك؟ تحسن إلي وتترطب وترفق شوف حتى مع الغيرة فهي تريد أن تتقارب الزوج فقالت كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ وهنا ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بك على اهلك ايش هوان. في ام سلمة في التسبيع والتسليث اكلم نفسي ولا مفهوم في القسم بينهم عند الزواج. وايضا في الحديث الثاني زينب بنت جحش قالت اهلك يا رسول الله وما علمنا عن اهلك الا الخير. كلها روايات واضحه على ان الزواج يدخلنا في الاهل. ويعني يا ليبيا رأس اللغة العربية يعني هذا يعني هذه دخلنا بقى يعني ليه يعني المفروض المفروض الكوفيون والبصريون يقابلون أيديكم. لا فياخذ ليبيا يعني. خلاص احنا نتشرف به هذا هو. نعم الحق العرب العرب العرب تسمي زوجها العرب تسمي زوجها. نعم جيد هذا خير. الفائدة الثانية الإخلاص أهمية الإخلاص. قال تبتغي بها وجه الله. من حسن الإيمان مداعبة الأزواج. حقا هذا مالك هذا ليبيا ده ليبيا في اللغه في المداعبه وفي وليبيا في الفهلوه وليبيا الله المستعان خلاص تعدد. لا تعدد انتهى الموضوع تعدد مع زوجي تعدد والله هذه شوف شوف الحرب بس هو هذا 11 عمر بن الخطاب او طب التابعون ما في المحدثون المعلمين العلماء يقولون ما مات محدث عن امراه قط. كان في محدث في القرون الثلاث الاول كان الذهبي يتكلم عنه قال هذا لا له شيء رجل قال كان صائقة في الحفظ وكان في كل أسبوع يتزوج امرأة صائقة في الحفظ ولذلكم قالوا أكيد العلة في هذا وليش ما كل أسبوع يتزوج امرأة ما تحتمل امرأة تجمع أسبوع تقول ما أريد الطلاق هي التي تطلب الطلاق ليس هو فشوف إحنا هو يعني هو يقال حقا أنا أريد أفعل الحديث هذا ليس صحيح حديث حب بني من دنياكم الطيب والنساء وجعل قرة عيني تصاب الحديث سند الحق ليس صحيح وإن كان بعض العلماء من المتأخرين حسنوه وصححوه أنا أميله لتحسينه قلبا لكن علما السند يضعف السند يضعف حقا لكن هو هذا ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء فقالت عائشة ما أرى الله إلا يسارع في هواك هذا كلام لا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم لكن أرأيت لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك صدر الباب بمن فهي المسألة ليست عيبا لكن هم النساء في عصرنا الآن التغريب تأصل في قلوبهن والأخلاقيات والتربية وخلاص المرأة أقصى امرأة طيبة تقية نقية تقول هذا شرع الله وهو على عيني وعلى رأسي وكرامة لكني لا أحتمل فهمتك وهذا بأس ولي أن أطلب الطلاق في البأس مع أنه والله لو طلبت المرأة الطلاق من الزواج الثاني فالجنة عليها حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة طلبت طلاق غير ما بأس فالجنة عليها حرام ولو ادعت أن هذا بأس نقول لا ما كان بأس على عائشة ولا على صفية ولا على أم سلمة ولا على زينب ولا على سودة وكلهن كنا يظهرن إيش غيرة الضرائر صحيح ولا لا وما كان بأس فهذا هو لكن التغريب هو الذي أثر على النساء تغريب وتربية منقلبة شيوع وذيوع الأحكام الإسلامية بيننا نظرا دون التطبيق والذي فعل فينا هذا ولذلك قالت امرأة تقول من مصر علنا أمام الناس قالت يفعل الفاحشة وأرجع إلي ليلا يبيت عندي وافق على ذلك لكن يتزوج له أين الديانة هذه مشكلة أخرى المشكلة في الاسم لكلام أي نعم لكن كثير يثرثرون بهذا ما نسمع لهم لكن تأدرب والله أسد أنت ولد أسد لكن أولى لك ألا تعلمها لأنها لو علمت يعني ستجن أنت ستجن لأنك لا نظرين صحيح لكنهم يقولون أنك تفعل ذلك لأنك شوف شوف أنت إيش تفعل أنا دائما أقول لذلك الذي يتحايل على حقه ليس بالخب ويستطيع أن يأخذ حقه كيفما شاء ولكن رويدا رويدا هذا هو ليس شرطا أن تعلم المرأة أنك متزوج أنت فين بذاكر أنت فين في مسافر ما هو لا سيما منع والكذب اصل على المراه في هذا الباب. بل انا اقول بقول ابن حزم انه يستجيز القسم اذا في هذا الباب. نعم ابن حزم قال ذلك. لا ايوه لا لا انا اتكلم بحق في هذا الباب. انت شيء من اخر, اما ان تجلس ولا تاخذ حقك طيب, ولابد ان انت تقول تحفظ البيت. نحن نعطي المحاضره بيصوت, قول له الشيخ بيصوت. مع السنة عندنا اللي بتعدد اللي بتعدد على الميت, قول له لا اللي بتصوت. أشوف بس هذه تمسحها. انا لا اقول شيء لا اعمل به عشان بس المفاسد والمصالح. نعم تفضل. الباب الذي بعده الفوائد. احنا قلنا خلاص مدعاه الزوجه من الايمان. نعم لانه قال ان تجعل اللقمه في فيه امراتك تحتسب ذلك الاجر. أنا لا أضحك, أنا أقول هذا أصلا. أنا قلت إن هذا, اسمعني, أنا قلت الإخوة كلموني قلت لهم أصلا الأصل في النكاح التعدد وهو مستحب. أنا ليا شريط كامل في النت اسمه الأصل في النكاح التعدد. يمكن كثير جدا سمعوه وكثير جدا هاجموني عليه. طبعا مش الضغط النسوي فقط, وأنا لا أسمع لهؤلاء, لكن أنا أتيت بكل الشبهات التي يتمسكون بها. عدم زواج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة, علي بن أبي طالب أبى النبي صلى الله عليه أن يتزوج على فاطمة. كل الشبهات التي تتمسكون بها وأنا زرعت لهم شبهات أخرى وفنتها بأسرها وأنهيتها في ساعتين. فإذا كانت المهمة عندك سمع لزوجك زوجتك هذه, قل لها ردي عليه شرعا. كل أخ اسمعني بس, كل أخ يأخذه يسمعه الأهل يقول ردي شرعا فقط, بلاش الهوى, ليس الهوى. وبعدين أنا أريد أفهم الآن النساء التي لا الأيمات لا رجل لهم, أين تذهب من المسلمات؟ أين تذهب؟ أين تذهب؟ تأن المرأة ليلا نهارا. يعني إحنا عندنا مثلا في المصريين يقولون المرأة تقول ضل راجل ولا ضل إيه؟ حيطة. مع جلسة عمال تضرب دماغها في الحيطة من الصبح. فالحاصل أنا أين الرجولة والشهامة والمروءة لما تكون المرأة تعرف أنها لها إعواز في أن تنكح وأنت لا تفعل ذلك؟ أين الشهامة والمروءة والرجولة؟ أين؟ كم من امرأة ممكن أن تعرض نفسها عليك وأنت تأبى؟ هذه مسائل. شوف يعني حقا يعني الرجل الذي لا يستطيع ان تكون له الكلمه في هذا هو يشك, لا اقول يشك في رجولتي, لكن هي كانت رجول العرب فحولاتها عرفت في ذلك. لكن انا اقول شيخ معين كلمني ومتزوج اربعه, وكان شيخ اخر متزوج وطلق امراته لان امراته الاولى يعني جعلت له مصارع الحداد, اتت بسيارات مليئه بالبشر في ليله العرس وتحت نادوه من تحت, نظر الى البحر هناك طلقها في لم يطفى. فهذا الشيخ الثاني لامه واشتد عليه وانا جالس كل ده جالس ساكت ما اتكلم. فهو قلت له طيب انت كيف تزوجت الثانيه؟ قال انا تزوجت الثانيه, جاءت الاولى دخلت بعد ما تزوجت ذهب دخل تزوج الثانيه دون ان يكلم الاولى. دخل عليه, دخل الباب, ضغط الباب البيت, دخل مش دخل كالغرابيب السود, الصالة كلها سواد, المرأة حشدت البشر, النساء البشر كله من منطقة موجودين. فقال من؟ لما؟ كيف أتى هؤلاء النسوة؟ قالت أسألك سؤالا. قال مالك؟ في إيش فيك؟ تزوجت؟ قال نعم. قالت له طلقني وسويت؟ قال لها طالق برا. وكله خرجها برا وخرج النساء برا وأغلق الباب. أنهى النساء. هذه قسوة لا يحتملها أحد, فاهم؟ لكن قسوة أتت من نتيجة ذهبت هو كله طلع برا. طيب بعدها بعد 15 يوم الباب بيدق بيفتح, ولد أبوها معها ومع أخوانها. نحن نعلم أنك رجل السنة وتعمل بالسنة وأن القسم واجب وأنه هذه مراتك جزاك الله خير. شوف هذا هو المشكله. فهو اتهمنا نحن, انا شيخ اصحابك من خليني قلت له هذا امر, قال لي انت ميتك اسكندراني ما تستطيع اسكت. هو قال ذلك. فالثاني قال هو الحق ان لابد ان الرجل يكون له كلمه. انا اقول لك لا اعلمها دينا, علمها دينا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإن حقا دخل الإيمان في القلب وبشرت الإيمان في القلب فعلمت أنها تحسن للغير بذلك مع أنها تؤثر على نفسها، هذا ما لها، ما لها عند ربها. الله تعالى يعوضها بعاطفة المحبة الجبلية حلاوة إيمان، والفرق بينهما واسع جدا والبون شاسع كما بين السماء والأرض. تراها تدمع أنسا بالله جل في علاه، تراها ترق عندما تقرأ القرآن، تراها تهفو إلى الجنان وما في الجنان. وهذا هذا تعويض ليس بعده تعويض. والراجل هو اللي مجذوب، لأن الراجل بين أكثر من امرأة كان الله في عونه، لازم يدخل مجنونا ويخرج مجنونا عشان ما يذهب عقل. هذا هو حق، لكن هو إن احتسب المسألة مسألة احتساب. أنا أعرف أخ المرأة طلبت منه الزواج فما استطاع مرؤة أن يردها، وما كان عنده شيء، الله تعالى رزقه رزقا مضاعفا فوق المضاعفة لأنه قبل أن يتزوج. هذه أمور لها أعاجيب، لكن تحتاج إلى صدق التعامل مع الله فقط، فقط صدق التعامل مع الله وسترى أعاجيب لك. وصدق في قوله السلام: ثلاثة حق على الله أن أن أن يعينهم، الناكح يريد العفاف. هذا هو عامة. هذه مهمة جدا، الاحتساب، أنك تدخل السرور على مرأتك بالمداعبة بالكلام الطيب بالأنس بالغزل، بأنك تحتسب في ذلك ترى فيه ما لا يمكن أن تراه في غيره، تكون في جنة حقا لا يدخل أحد إلا من فعل مثل فعلك. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهنا بوب الباب، بوب أو ترجم بنص حديث وهو لم يخرجه في كتابه. طيب العلة بذلك أنه ليس على شرطي، ولكن الحديث هذا انفرض به مسلم. حديث من؟ حديث تميم الداري. حديث تميم الداري، وتميم الداري طبعا له فضيلة عظيمة جدا لا تراها في غيره. إيش هي؟ المبايعة. ليست المبايعة، أن كل الناس، نعم ممتاز، كل الناس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث عنه. النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال، قال ابتسم ثم قال: حدثني تميم الداري، أعجبني أن حدثني تميم الداري بحديث قد حدثتكم به، وتكلم عن الجساسة والدجال. فهو الوحيد يلغز به، حتى الجميع يحدثون عن سلم والنبي سلم يحدث عنه تميم الداري. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، مسدد مصرهد ثقة ثبت أمين. قال: حدثنا يحيى، يحيى واحد من سعيد القطان من الثقات الأثبات. قال: عن إسماعيل، إسماعيل بن جعفر من الثقات الأثبات، وهو أيضا كلهم روى لهم الجماعة. قال: حدثني قيس بن أبي حازم، هو من الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن جرير بن عبد الله، ويقال أن قيس أيضا، قال أن قيس أيضا أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مخضرم، فهو أدرك زمانين، وذهب ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم فمات وهو في الطريق، جاء نبأ موت النبي صلى الله عليه وسلم، فبايع أبا بكر رضي الله عنه، وكان من خيار التابعين، هو مخضرم. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. يعني أنا أجتهد رأيي عشان ننتهي من الحديث، لكن ماذا نفعل؟ وهو أصلاً الحق أن هذا الحديث الواحد هذا يعني يعتبر داخل في الحديث الأصلي، لأنه ليس بحديث، هو يتكلم عن عن جرير فيما فعل. طيب اقرأه علينا، فإن وجدنا ضبط انتهينا منها. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان، مر على الإسناد، لأنه الحديث على الموقوف على جرير. قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قال: فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعفوا لنبيكم فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا وربي هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. ما أدري إما لأن في جزئيات فيها جيدة في التوحيد إما نرجئها للجمعة وإما يعني نأخذها اليوم مع الباب. في التبويب قال الدين النصيحة وترجم به نص الحديث وعادة البخاري فعل ذلك. فإذا ترجم بحديث ولم يخرج هذا الحديث فيه التفات إلى أنه صح هذا الحديث ولكنه لم يخرجه في كتابه لأنه ليس على شرط. يقول الدين النصيحة. الدين النصيحة والمعنى النصيحة كما قال علماؤنا يعني هي تصفية الشيء والوصول إلى عمق إخلاصه الإخلاص فيه. النصح في الشيء هو تصفية من كل الشوائب. النصح في كل شيء هو تصفية من كل الشوائب. يقول الدين النصيحة مثلها مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. كأنه يقول كل الدين في النصيحة. وهذا من باب القواعد التي قد قعدها العلماء فأن النفع المتعدي أولى النفع ليش الذاتي. والنصيحة من باب الأمر معروف نهى عن المنكر. وهذا ينزل تحت قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أؤخر العطاء ليشفع أحد منكم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. لذلك حرم العلماء أخذ الأجر على الشفاعة. وهناك حديث وإن كان مختلف في كان اختلف العلماء في إسناده ولكن يعني نميل إلى تحسينه في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من قبل الهدية على الشفاعة وقال من أخذ أجرة على الشفاعة فقد فتح بابا من أبواب الربا. لأن الشفاعة من أفضل الطاعات التي يقدم المرء عونا على لإخوانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الدين النصيحة وهي من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. والنصيحة لله كيف تكون النصيحة لله الذي فعلها حق كما قالوا على المونة إن كانت النصيحة هي التصفية من الشوائب إذن التوحيد الخالص لله والنصيحة لله. النصيحة لله هو إتمام التوحيد الإتيان بكمال التوحيد التام الذي يكون معه الأمان التام والهداية التامة في قول الله الذي فعلها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إخلاص التوحيد لله جل وعلا إكمال التوحيد لله جل وعلا بأقسام ثلاثة التوحيد الأسماء والصفات بأن يثبت لله ما أثبته لنفسه على ما يليق بجلال الله جل وعلا دون تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف وأن ينفع لله ما نفعه الله عن نفسه دون تعطيل وأيضا أن يعتقد بأن الكون كله بيد الله جل وعلا وأن الذي يتحكم في الكون هو الله جل وعلا وأن الربوبية المطلقة لله جل في علاه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأيضا بأن الله جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. والأهم من ذلك والمقصد الأسمى توحيد الله في التوحيد الإلهية وهو صرف كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك كنذر كذبح كصلاة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الطواف كل العبادات التي ثابتت بالشرع أنها عبادة هو النصيحة لله جل في علاه أن لا يدخل معه غيره أن تكون العبادة خالصة لله جل في علاه. والشرك يقع في الأقوال وفي الأفعال وفي الإرادات في النيات وأخفى الشرك هو الشرك في النيات وأخفى من دبيب النمل وهو شرك الرياء نعوذ بالله من الخذلان. وورد حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسير الرياء شرك أصغر. إذن كثير الرياء يصل إلى النفاق ويكون الشرك الأكبر. فالعمل لا يقبل عند الله جل وعلا إلا بالتوحيد. فيكون النصيحة لله جل وعلا أنه يأتي بها على تمامها في التوحيد. وإن كانت صلاة فيأتي بها على تمامها بإتمام إسباغ الوضوء وإتمام الركوع والسجود والرفع والذكر والتدبر في القرآن. لما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فرد على النبي صلى الله عليه وسلم السلام كان في مسند أحمد ثم صلى فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. مع أنه صلى لأنه لما يقول لها لم تصلي والصلاة موجودة الأركان موجودة القيام والقعود والجلوس والسجود فعلها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى أنه قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي يعني حكم صلاتك أنها باطلة لا تصح هنا مسلط على مسألة البطلان أو الصح. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال من من من من أحسن وضوءهن ثم أتى بركوعهن وسجودهن أو أتم ركوعهن أو ركوعهن وسجودهن فقال فله عهد عند الله تعالى أن يدخله الجنة. فلم يأتي بهن يعني على الوجه الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم قال فليس له عهد عند الله تعالى فعلا. إن شاء عذب وإن شاء وإن شاء غفر. إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وليس هذا دليل على عدم كفر تارك الصلاة لأن الكلام هنا على إيش؟ ليس على أصل الصلاة، على هيئة الصلاة، على أركان الصلاة، على شروط، على شروط الصلاة. فلا بد أن يأتي به على وجه. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن كان صوم يوم أحدكم فإن سب واحد أو شتمه فليقل إني صائم صائم. فهو لا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس الله فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرب. لابد أن يكون الصوم على وجهه على ما أراد الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله تعالى وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل إخلاصا لله جل في علاه. فالنصيحة لله هو تعبد الله على الإخلاص وأيضا إتمام التوحيد الكامل لله. وكلما أتم المرء التوحيد كلما كان أرقى وأسمى وكلما كانت الهداية التامة والأمان التام معه. وهذا حسن المعتقد، حسن المعتقد في الله جل في علاه. وهذه لا تأتي بالنظر فقط، لابد من النظر والتطبيق. كثير ممن تفرض بالكلام على التوحيد وصنف الكتب على التوحيد فلما لم يتمرس تطبيقا توحيد الله جل في علاه والتعبد الله جل في علاه كان من أبعد الناس عن هذه المسائل. تراه في التوكل يجزع جدا، تراه أيضا في الولاء والبراء يميع القضية ولا يدري ماذا يفعل. فالغرض المقصود حسن المعتقد بالتطبيق لله جل في علاه. هذا معنى النصيحة، الدين النصيحة لله لرسوله، النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. يحتاج النصيحة، نعم يحتاج النصيحة. كيف؟ التمسك بالسنة. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإعلان ذلك ونشر ذلك بين الناس. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكم، مؤكدات ثلاث، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الآية كما قال الحسن البصري زعم أناس محبة الله تعالى فأراد أن يختبرهم، آية الممتحنة، قال قل إن كنتم تحبون الله، ادعى ذلك فلا بد أن تأتي بدليل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. وأما السنة فكثير، كما بصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في السنن يقول من أحيا سنتي، ومعنى أحيا سنتي هنا تتبعها ونشرها بين الناس تعبدا ونشر، قال من أحيا سنتي فقد أحبني. هذه علامة المحبة. لا أننا نترك السنة هكذا يمينها. إلى الآن ما رأيت الإخوة معهم أين السواك؟ غير موجود في المحل. شوف هذا الذي يركن الى الى الى يعني. وانت ما لما لم تاتي به انت؟ انت معك سوى فين؟ ان شاء الله معك في ليبيا ان شاء الله. انا اقول ما اقول معك سوى مالك ان شاء الله، هذا للمستقبل معك يعني. انت خلاص معك استقلبته ايش؟ انت اقول له ما اسمك؟ محمد ان شاء الله. يعني أمك هتسميك بعد 70 سنة محمد بعد ذلك؟ يعني ضع شيء في الموضوع. السواك تكلمنا عنه، لما لا نشد على خزن؟ أبو بكر قال سأتي سأجلب السواك، لكن لما نعتمد نحن عليه؟ السنة أهم ما في حياتنا، هي سفينة النجاة كما قال الزهري. والنصيحة الحق للنبي صلى الله عليه وسلم، علامة محمد صلى الله عليه وسلم التشدد في التمسك في السنة، مش التشدد هو الغلو، يعني أن تتمسك ألا تسمع بسنة إلا وتأتي بها ولو مرة واحدة، كما قال الزهري يا أهل الحديث عليكم بزكاة، أو ابن عينة عليكم بزكاة الحديث، على كل 40 حديثا أعمال وحديث واحد. المزول الذي قال من عمل بالحديث مرة واحدة صار من أهل. أنت أمام رب أمام الله من أهله. هذه سنة. نعم يقال أنه لما نسوا الأسوكة ذهبوا للشجر يقطعون عود الأراك فالمشركون رأوا وقال هؤلاء يأكلون الشجر سيأكلوننا يأتون يأكلون فسلموا له السير يأكلون بذلك وعند السير تتساهل في الأسانيد. الغرض المقصود السنن. ترى كيف الصحابة كانوا يهجرون إخوانهم من أجل السنن. ابن عبد الله بن مغفل مر على ابن عمه ابن عم مر على ابن عمه وهو يحذف بالحصى يحذف أخاه يحذف بالحصى فمر عليه فقال أخي قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحذف نهاه لا تحذف فإنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا إنما يكسر السن أو يفقأ العين. بعدما قال له الحديث علم أنه خلاص يعلم أن انقياد الصحابة الحديث اليوم التالي مرة ورده يحذف قال تحذف وقد قلت لك أن السلام نهى عن ذلك والله ما كلمتك ما حييت وهجروا ما حد. وابن عمر لما قال لابنه بلال إن الله قال النبي صلى الله عليه لا تمنعوا إماء الله مساجد الله قال إذن يتخذناه دغلا لنمنعهن. فيها اجتهاد وفيها كلام لكن لما قال لنمنعهن مقابل قول لا تمنعوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وكزه في صدره وقال ما كلمتك ما لا أكلمك ما حييت. في رواية قال أنه قال له لعنة الله عليك أقول لك قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله وتقول نمنعهن هذا السنة. لذلك ابن عباس لما قال للناس وأنا ما نعيش في زمن ما أعلم به إلا الله يعلم لما قال للناس تمتعوا فإن نبيكم أمر بالمتعة فقالوا إن أبا بكر ينهى عن ذلك وإن عمر ينهى عن ذلك. ماذا قال ابن عباس؟ أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم قال أبو بكر وعمر لكن لا يمكن أن يكون قال أبو بكر وعمر في مقابل قال من رسول الله. هذا وحي وهذا اجتهاد كائنا من كان لا يأخذ بقوله. قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ولذلك ابن عباس نفسه لما أخطأ مع أبي هريرة عندما قال له يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست النار قال مست النار انظر ما تقول يا أبا هريرة إذن سنتوضأ قريبا من الحميم من الماء الساخن يعني. فقال له يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال قل سمعنا وأطعنا فقط. ولما قال عمران بن حسين ابن حسين إن مسلم يقول الحياء الحياء من الإيمان قال الحياء لا يأتي إلا بخير فقال كعب الأحبار قال نعم من الحياء إلى حكمة ومن الحياء إلى وقار. قال من هذا؟ قال فمن؟ قال أحدثك عن رسول الله وأنت تحدثني عن الحكمة. قال رسول الله الجميع يقول سمعنا وطعنا. هشوف هذه النصيحة لرسول الله حق لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال الله تعالى لا تقدموا بين يدي الله لمن أقول لك قال رسول الله ما تقول الشيخ. الآن المنازعة على الشيخ بل يقال تصريحا نحن نواري ونعادي على الشيخ الفلاني. هذه أم البدع التي نعيش فيها. لذلك ابن تيمية يقول من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يعادي عليه ويوالي عليه فله حظر ونصيب من قول الله تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. كل شيخ يعظم ويبجل ويوضع فوق الرأس والعلماء هم أماجد الناس ومع ذلك لا نضعهم أمام من؟ أمام النبي صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ من قوله ويرد. قالها إمام دار الهجرة قال الإمام مالك قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر القول القبر. ولذلك الإمام الشافعي قال شغلتمونا اذهب كلم قال الإمام الشافعي عندما دخل سائل يسأله فأجاب أحدهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا إمام أتقول بذلك يعني تقول بهذا القول. فنظر عليه متعجبا فقال الشافعي يا بني أرأيتني خرجت من كنيسة أرأيت في وسط زنارة يقول قال رسول الله فمالي لا أقول بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أقول بهذا القول. ولذلك هو الذي قال لإسحاق بن راهوي لما دخل إسحاق مع أحمد بن حنبل وقال له أحمد أريك ما لم ترى عينك فقال من؟ قال هذا الشاب الحدث نترك ابن عينة ونذهب إلى هذا الشاب الحدث. قال هذا الشاب الحدث ما فاتك من العلم منه لا تجده عند غيره وما فاتك الحديث بعلو عند ابن عينة خذه منه بنزول. في شخص بينك وبينه، لكن هتاخذ الحديث. انما هذا العلم لا تريده الا عند الشفاي. فلما جلس ما زال ينتفش ويقول انا قرين كيف اخذ منه العلم. فالشافعي تكلم عن سكن مكه بانه يجوز بيع واستئجار بيوتات مكه، وهو كان لا يرى ذلك كقول الحنابلة. فلما قال بذلك كان الامام الشافعي استدل على ذلك بحديث قالوا يا رسول الله اين تنزل في فتح مكه، اين تنزل؟ قالوا هل ترك لنا عقيل من دار، في روايه هل ترك لنا عقيل من رباع. هو عقيل كان كافرا وكان قد ورث ابا طالب، لان علي لا يرث، لا يرث المسلم الكافر، ورث ابا طالب. وبعدما ورث ابا طالب امتلك وباع فلم يجعل لهم شيئا، ملكه هو. وبعد ذلك اسلم، بعد ما اخذ كل هذا المال اسلم رضي الله عنه وارضاه. فدخل المسافر فقال هل ترك لنا عقيل من رباع. يفهم من الحديث ايش؟ يفهم من الحديث انه ملك فباع. اذا سكن مكه تصح وليس فيها ثمة شيء. اسحاق لم يفهم هذا، لذلك لابد ان ترى فقه الحديث. لم يفقه هذا عن الشافعي. ثم قام فقال للشافعي حدثني فلان عن فلان عن فلان ان الزبير ما كان يرى ذلك، وحدثني فلان عن فلان عن فلان عن عائشه، حدثني فلان عن فلان، وذكر سته من الصحابه لا يرون سكن مكه. فقام الشافعي فقال من هذا؟ شوفوا هذا عجبه، من هذا؟ قالوا هذا اسحاق بن قال انت ابن اسحاق بن قال انت الذي يقال فيك فقيه خراسان. هنا بقى كلام العلماء. فقال اسحاق يقولون هذا، يعني ده اسمه العوجان عندنا في مصر بيتعوج فبيتعوج. فقال قال يقولون هذا، وتكلم بكلمه فارسيه اعجميه يسب فيها الشافعي. الشافعي لا يعرف اللغه لكن هو يفهم طريقه الكلام، فعلم ان اسحاق يتكلم عن شفايه. فقال اسحاق تناظر، خلاص سيبك بقى من الكلام من هذا، ولا فارسي ولا عربي، تناظر العلم، ساحه العلم موجوده، تناظر. قال وناظر، ثم بعد ما تكلم معه قال انت اسحاق؟ قال نعم. قال ليتني بك طفلا صغيرا اعرك اذنه واعلمه كيف يقف امام حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليتني بك طفلا صغيرا اعرك اذنه اقول لك قال رسول الله، وتقول لي قال الزبير وقال فلان. لا قول لاحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعظيم تعظيم. ولذلك قال اذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال ابن مسعود في الفتوى التي افتاها ابو موسى الاشعري للبنت النصف وللاخت النصف وترك بنت الابن، قال لو قلت بهذا القول لضللت، لضللته. لما؟ عندي فيها سنه. الضلال ان اترك السنه. وايضا لما دخل على القوم وقلت سبحوا 100 كبروا 100 قال عدوا سيئاتكم وانا اضمن لكم حسناتكم لا تضيع منها شيء، لا تضيع منها شيء. ثم قال انتم على مله اهدى من مله رسول الله او مفتتحوا بابا ضلال. يتمسكون بالسنه حياتهم السنه، وهذه النصيحه الحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نصيحه لله الاخلاص، والنصيحه للنبي صلى الله عليه وسلم المتابعه. قال ولائمة المسلمين عامة، والنصيحة لائمة المسلمين واجبة من باب الأمر والمعروف والنهي عن المنكر. نصيحة لولاة الأمور واجبة من باب الأمر والمعروف والنهي عن المنكر، لكن دون الإفساد، لأنها لو جاءت علنا على المنابر ويقال كلمة حق عن سلطان جائر ماذا سيحدث؟ سيحدث المحظور أيضا، ويحدث سفك الدماء، ويحدث الخروج. ولكن النصح وإن كان واجبا يكون سرا، وهذا ليس من عندات نفسي. هذا بحديث عبد الله بن غنم. عبد الله بن غنم رضي الله عنه وأرضاه قال من أراد أن ينصح وليه فليأخذ بيده ولينصحه سرا ولا يبديها علانية. وهذا حديث مختلف في إسناده، وإن كان هو أقرب للتحسين. عندنا ما هو أقوى من ذلك حديث أسامة رضي الله عنه وأرضاه عندما قالوا له أنصحت الرجل على عثمان، أنصحت الرجل، ثم قال لهم أو كل ما أنصح عثمان أو قال أو كل ما نصحته قلت لكم نصحته بيني وبينه. ثم قال لا أكون أول من يفتح هذا الباب، باب الفتنة في الخروج على ولاة الأمور. وإلا فعبد الله بن سبأ كأنه قام ناصحا أمينا، ويقول من باب الأمر عفوا عن النهي عن المنكر، وألب الناس على من؟ على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فالنصيحة لأئمة المسلمين من الواجب بمكان، ولكنها كما قلنا على الأداب التي يتأدب بها السلف. قال ولعامتهم، ومن باب الأمر عفوا عن النهي عن المنكر، كما قال السلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، إلا من رضي وتابع، إلا من رضي وتابع، إلا من رضي وتابع. فقالوا أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. قال لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. هذا بالنسبة للتبويب. ثم قال وقول الله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. وهذه الآية دلالة واضحة جدا على أن الجهاد ليس فرض عين، لأنه فرقة جهاد والفرقة الأخرى إذا جلست على أن تتعلم وتنصح وتعلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا عليهم ولينذروا قومهم يعلمهم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنها فرض كفاية وليس فرض، حتى طلب العلم فرض كفاية ليس فرض عين. إلا من ولج سلك الطلب، من سار على طريق الطلب فهذا صار يجب عليه الاستمرار، وإلا يكون آثما بذلك. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تعلم الرمي وترك، قال من تعلم الرمي وترك فليس منا. فمن سيره الله في طريق الطلب وتقاعس بعد ذلك فهو آثم، والله أعلم يرجع مفتونا أم لا. سلك إذا سرت في الطريق صار فرض عين عليك، وعلى الأمة أن تحتفي بك، وعلى الأمة أن ترعاك، وعلى الأمة أن تعينك، وعلى الأمة أن تتشوق لشمسك لتشرق. والعجيب أن الآن كأنه يقال على الأمة أن تقتلك، على الأمة أن تخفيك، على الأمة ألا تبرزك. هذا ما في، ما صحيح ولا لا؟ الآن العالم كل شيء عليه ليس معه، لكن على العالم أن يتقي الله ربه قدر ما يستطيع، وأن يتعلم العلم ويتقنه، ولا يدري متى سينتفع بهذا العلم ومتى سيستعمله الله للفعل. هذا أنفل التواكل. ها؟ أنفل التواكل. نعم، ورب جزاك الله خير، أنفل التواكل ورب العزة. والحق الحق، أنا عشان كده أنا قلت هذا الباب. يعني الإنسان لما يكون في الطلب دون أن تكون هناك رعاية من أحد، ويكون هو منه لله، فيكون أخلص في الطلب، ويكون أنقى في القلب، ويكون أصفى في الذهن، ويكون أسعى في العمل وفي طلب العلم. هذا رأيته يعني كثير ممن يعني تولاه مثلا، يعني ما مثلا في هذا الباب، وبقي هو على هذا، والثاني نامع في الشارع كما كالوليد الباجي، هذا صار عليما نبيلا مشرقا، والآخر ما صار شيء. لمسألة قلوب. يعني الوليد الباجي لما نظر ابن حزم بعد الشدة بينهما قال له أين أنت ابن حزم؟ أين أنت عندما كنت أنا أفترش الأرض والتحف السماء؟ طبعا فراش وثير الأرض، واللحاف كان غطاء عاليا. صحيح يا عبد الفتاح؟ يعني أنام فين؟ الطرقات خلاص ما في، التحف الأرض أفترش الأرض والتحف السماء. لكن ابن حزم شوف الرد كان أقوى بكثير، والحق كان ابن حزم. قال بل أين أنت مني عندما كنت أنا في القصور بين الجواري والحور، أنا يمين في امرأة شمال في امرأة في الطعام والشراب وقصور. وتعلمون كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه وملهات الدنيا. فلما عكف على الكتب وصار يناظر العلماء، هذا حقا حقا يحترم في ذلك. لذلك الإمام الشوكاني كان بيقول قولا مشهورا جدا، قال عز الزمان أن يأتي بمثلهما، عز الزمان أن يأتي بمثل ابن تيمية وبمثل ابن حزم. لذلك تراه هنا تأثر هو جدا بابن تيمية وتأثر جدا بابن حزم، وإن كان تأثر ابن حزم أكثر بكثير. ترى ذلك في سيل الجرار، وترى ذلك في نهي الأوطار، تأثره ابن حزم عارم. وهو حقا ابن حزم له ما له من المكان. ابن العربي المالكي لما وجد سيف ابن حزم البطار على المالكية قام ينافع وسبب ابن حزم وانتقص من قدره. فالذهبي بالإنصاف قال نعم أخطأ ابن حزم أنه يتكلم في المالكية، طبعا بيتكلم كلام يعني ولا لا يسوي فلسا والتيس مش عارف كلام شديد جدا في المحل، لكنه كان شديدا حقا. فقال الذهبي وإن كان على الشدة على المالكية، لكن أين أنت يا ابن العربي من ابن حزم؟ أين أنت منه حديثيا أصوليا لغويا فقها؟ أين أنت منه حقا؟ خمس سنوات لا يقول أين أنت منه علميا. معلومة يعني. نعم، وبعد كده نظر العلماء خمس سنوات أربع سنوات. وقصة هو دخل المسجد نعم هذه هو دخل المسجد بعد دخل المسجد فجلس فقال عمر رجل مر قال يا بني من أنت من أين أنت قال ما عندك قال أنت جاهل كيف تدخل المسجد تجلس فلا تصلي والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي فقام فصلى ما أثرش فيه هذا جاء بعد العصر مرة لأمر دخل بعد العصر فدخل يصلي فلما صلى قال له يا جاهل أنت جاهل كيف تصلي بعد العصر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر فسب أهل الجهل جميعا وقام فقال كذا للجهل ثم عكف على الكتب 4 سنوات ودار على العلماء كان يسامي العلماء 4 سنوات وقال فيه الذهبي قال لابن العربي أين أنت من ابن حزم وانت عايشين بالبكالوريوس يا شوف دكتور اليوم كان في اخ بيشرف اتاني برساله يشرف انا مش فاضي وبعدين صراحه انا بحب الطلبه لكن هختنق فرجل قال لي طب يا دكتور عشان الوقت قلت له انا انصحك نصيحه قال لي قلت له اذهب الى غيري قال لي ما قلت له اذهب لغيري فطبعا هو راح للدكتور غير ما بكلمه الدكتور قال لي لو سمحت احنا اصلا نحيل عليك الرجل عشان يستفيد منك قلت له طيب انا قلت له اتيك بالفائده قال لي نعم قلت الرجل سيكتب البحث هو ما بيفهم شيء اصلا مش عارف شيء انا اجرف على ايش الرجل لا يعرف شيئا انا ساكلمه عن نواقض الهدوء لن يستجمعها حرام عليك دعني حتى لا اتعب انا وهذه الاكاديميه صراحه انا اتضايق منها جدا في هذا الباب بيخرج دب استغفر الله لازم نكملها يعني لكن هي تنقسم الى قسمين دكتور وبعد كده الدكتور لا يعرف شيئا ما يعرف شيئا هذه مصيبه فلذلك انا لازم اقول الذي الاكاديميه وتتعلم العلم لا تتوقف اياك تتموت توقفت متى لذلك الحافظ حجر سطر كلام من نور قال لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب لذلك بغية العالم أنه يجد من هو أعلم منه هذه بغيته لنقول الآن أنا لي أن أسكت يسكت لا ينطق لما سيتعلم ممن هو عنده علم أو يرى قرينا فيحدث إيه تثبيت العلم بالمذاكرة هكذا أو يرى طلبة علم له مهمة فيجبرونه على الهمة وإلا يموت يعني العالم إن لم تضعوا في هذه البوتقة مات كالسمك أخرجته من الماء فنسأل أن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا مثلا قال إذا نصح الله ورسوله فهذه دلالة على أنه فرض كفاية وأن طلب العلم أيضا فرض كفاية لأنه قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لكن إذا ولج صار فرض عين عليه وفي الحديث عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنا سأنتهي من هذا الحديث وتوقف يبقى يوم الجمعة نكمل الباقي عشان ما نتعب إخوة نجيري توافق على هذا؟ والله أنت بتأتي بالتوائه يا نجيري جزاك الله عنه خير أنت عارف لما أقول لك بتأتي بالتوائه وتقول لي نعم دي معناها إيه؟ إن أنت شايف نفسك يعني عمال تثني عن نفسك خير أنا بس نعم وتقول لي نعم نعم نعم أنا هكذا نعم أقول لك أنت طالب علم جد نعم نعم أنا هكذا مش خايف من الرياء والسمعة؟ لا تخاف من الرياء والسمعة؟ لا تخاف شوف لا يخاف من الرياء والسمعة أيضا ماشي جيد حديث جرير يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة طبعا إقامة الصلاة هي ركن رخيم من الدين كما قلنا وقرينتها في الكتاب الزكاة قال والنصح لكل مسلم هذه فيها دلالة واضحة جدا على وجوب النصح لكل مسلم لا سيما إذا كان مستشار لأن السلام قال المستشار مؤتمن ويكون ناصحا أمينا قال والنصح لكل مسلم وهذه جيرنا البجاء يدلك على فضل الصحابة أنه يطبق ما يعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فيها السمع والطاعة لولاة الأمور وفيها إقامة أركان الإسلام وأيضا فيها النصح لكل مسلم وهذا كما قلنا من كمالات الإيمان الواجبة تطبيق جرير بن عبد الله البجلي في ذلك أنه ذهب ليشتري فرسا فجاء للبائع فيعني ساومه على الفرس فأعطاه الفرس أو الخيل ب300 دينار راكبه وفرح به جرير فذهب ثم رجع للبائع البائع يخاف أنه يرده عليه رجع البائع فقال فنزل على الخيل وأعطاه الخيل. قال يا رجل انظر إنه يسوي أكثر من ذلك. هذا فرط عن هذه أساطير لو ظفر بها يقول هذا رزق سقى الله. هذا أتقى الناس يقول هذا رزق سقى الله عليه ويكتمه ويمشي. أما سيقول ضحكنا عليه جزاء الله خيرا انتهى الموضوع. لكن أقصى تقول رزق سقى الله. أما ترجع إليه وتقول أنا بخستك حقك من في زمننا يفعل ذلك؟ ذهب قال يا رجل انظر في خيلك إنه يسوي أكثر من ذلك. فالرجل ما يعرف كيف يقول لأنه راضي بالثلاثمائة فأعطاه 400 دينار. فأخذ الخيل أو الفرس وذهب به وجاء فوجده يسوي أكثر من ذلك. فذهب فقال يا رجل إنه يسوي أكثر من ذلك. راح وجاء 3 مرات حتى قال له البائع دعني أسألك سؤالا أنت البائع أم أنا؟ من البائع؟ لماذا تقول يسوي؟ ما أنت البائع أم أنا؟ فقال له هي 800 درهم وأعطاه 800 درهم أو 800 درهم من 300 إلى 800. يقول إني ثم قال له إني بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم. ينصح له. لذلك أهم النصيحة في العلماء أن ينصح للأمة بأسرها. هو هذا قال أن ينصح. ولذلك طلبة العلم بينهم ومنهم الطالب العلم الذي يكتم على أخيه علما هذا ليس نصح أمين. هذا فيه نقص في إيمانه. يعني لو طالب علم عنده اختبار ويعلم أن أخاه يعني على عواز في هذا الاختبار ولا يعطيه إياه رزق. طب رزقك الله الاختبار وأخوك على عواز. طبعا مش اختبار ما يكونش كل الاختبار. أخذت مثلا المضمون سيأتيك السؤال من المكان الفلاني وتكتمه عن أخيك إن كتمت على فيه هذا نقص في إيمانك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب. وهذا من باب النصيحة الدين النصيحة. وأيضا أن تنصح أخاك وتقول لابد أن تدرس الكتاب الفلاني لابد أن تسمع للشيخ الفلاني لابد أن تتعلم على العالم الفلاني ففي إتقان ذكاء. هذه من باب النصيحة. والذي يكتمها ناقص في الإيمان. هذا إذا كتمها فما بالك في من ينفر الناس عن مجالس العلم. وهو طبعا مصطلح اللي قاله الشيخ عبد الكريم الخضير قطاع الطرق يقطع الطريق عن مجلس العلم. هذه مصيبة. نعم كفى الشيطان مؤونة تربع عرشه. يعني يمنعك من درس العلم. ودرس العلم الذي يقال فيه قال الله قال الرسول لا يقال فيه شيء إلا ذلك. هذا فوق هذا الإثم. أنا أقول أنت إن لم تنصح فقد وقعت بذلك. فإذا كنت قد تعاليت عن هذا وأنت تقطع الطريق هذه مصيبة أكبر. لذلك قال الدين النصيحة قلنا من رسول الله قال ولعمته. وهنا جرير يطبق ذلك عمليا ويقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم على النصح لكل مسلم. لذلك نحن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن يعني وجبت عليه النصيحة وتكون النصيحة نصيحة خالصة لوجه الله جل في علاه متكاملة. قال المستشار مؤتمن. لهذا نقول انتهينا من الدرس اليوم. الفوائد المستنبطة الأسئلة تأتي يوم الجمعة إن شاء الله. أقول قولي هذا استغفر الله لي. نعم تفضل. نصحته أن يقرأ وهو لا يقرأ. لا لا هذه ليست مساعدة هذا غش يا أخي ما يجوز. لكن لو أنا مررت عليك وسألتني أنا سأجيبك لأنني لا أكتم إجابة وهذا ليس غشا. أنا كمعلم أنا سألت علم أعلمه ولابد أن أجيب لمن سألني. والله بقى في أي غرفة في الهاتف في المجلس العلم. لا زميله ما يجوز. بعد الامتحان. والله يعني أنا يعني بعد الاختبار أفعل إن شاء الله. لكني والله يضنيني ويحزنني أن أجد طالب علم جالس مش مستطيع يفعل شيء. حقا هذا يعود إلى الطالب. أنا رحت لصالح قلت لصالح في قال لي ولا شيء يا ابن الحلال انت ولا شيء رحت الحاتم ولا شيء قلت خلاص دول طلبة علم متنطعين سيبك منهم هم ارادوا والحمد لله يعني يحلون فاهم لكن انا ذهبت اذهب لاخ اقول له طب السؤال انت مش فاهمه انا افهمك السؤال انا اذهب لاخواننا في ماليزيا اللغه العربيه صعب عليهم السؤال مش فاهمينه مش عارفين ايش السؤال فلازم وجوبا عليك لازم تساعده انت انت الهان وتقهره انا جالس البنت السؤال بتطلعه وتنزله وانا قراته 100 مره وهي ولا فاهمه اعطيتها الاجابه ومش عارفاها والله العظيم بالاجابه فقلت انا مش هستطيع امسك من يدك اعمل هكذا هذا هو هذا هذه الثالثه هذه ما عملتها والله بعلك الله انا كنت اقول اتوسل اقبل اليد اعملي هذه هي الاجابه الصحيحه ما فيش والله العظيم هذا حد وبعدين الاعجب من ذلك بقى ان اخت استدعتني بتسالني عن اسباب الحمله الفرنسيه على مصر يا جماعه انا دكتور شريعه ما مش ماليش باب التاريخ المساله فيها لكن هو حقا ظلم بين ان انت تعطي يعني اما انت تعطي اختبار المشكله انا ساعات لما اعطي الاسئله هي اسئله انا بعطيها مركزه عشان كده بدي السؤال لان انا عايز اعرف ذهن الطالب انا كما قلت للاخوه في المحاضره اليوم انا مشكلتي مش مشكله انك تعطيني ورق كثير مكتوب فيه انا بكشف عن شخصيه الطالب في السؤال فانا لابد ان انا افهمه كيف يفهم السؤال عشان يجيب السؤال في هذا الباب هذه هي الاهم عندي في هذا الباب والا الدش ما كله اهو العاشق خلاص خلى كل الاخوه اللي مش عارفين شيء يقولوا تعالى شيخنا جوجل هيجيب عن السؤال يكتب في جوجل البتاع السؤال وياتي الاجابه وقص ولصق او اقول شيخنا جوجل اهو مين شيخك الاول انتم شوف شوف شوف الان شوف هو مش مدلس لكن هو حقا يحيل على جوجل في كل حاجه وهذا طبعا خلاص هذا العفريت الصغير ده دمر طلبة العلم دمرهم طبعا خلاص خلى المسألة وصلوا انهم بقى علماء وهم ليسوا لا يفهمون شيء عامة لا تغشش اخاك وانصحه ان يتعلم وان كان عندك مواطن الاسئلة من المواضع قل له عليها ليعلمها ويذكرها ويدخل واحد تفضل اسال عندي سؤال في الحديث اللي قبله قل اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقه الانفاق على الاهل موجود في آل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا سماها صدقه والصدقه لا تحل لها لا سماها صدقه لانها فيها الاجر باب المشابهه نعم قال هو سماها صدقه لان فيها الاجر ولذلك يبتغي وجه الله قال في ذلك وقال في الأجر فهو سماها صدقة على الأجر على الثمرة وليس صدقة على أنها صدقة يعني هذا السؤال لولا أنه سني الذي سأله لقلت هذا سؤال من خبيث لا أنا طبعا سني أو من مصر ولا هذا أكيد من عندك أنت يعني أنت مش خبيث الحمد لله يعني شوف هذا طبعا لأنه أصلا لما يقول سماها صدقة وقال البيت تحرم عليه إيش الصدق والأصل في ذلك أنه يريد الأجر أراد ذلك الأجر. نعم. قول جرير رضي الله عنه بيعت هل هذه بيعة خاصة من لا لا هو في ضمن المبايعة لأنه سلم مبايعة الإسلام. كل الصحابة بيعوا. كل الصحابة بيعوا وهنا قال بيع بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا بايع أحدا وهذه دلالة في الرواية الأخرى دلالة على الجميع وكان يقول في ما استطعت وذلك عمر بن الخطاب تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان الذي يبايع يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال في ما استطعت رفقا به. فما بعد عم قال بعت الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى النصح لكل مسلم. السؤال من الانترنت تقول ما علاقة الباب بالتوبة بالأصل؟ أي باب؟ الباب الأخير. وهو باب؟ الدين والنصيحة. الله أكبر. قلنا النصيحة من الأعمال والأعمال من الدين والدين إيمان والإيمان دين كما في الأبواب التي قال بها البخاري رحمه الله. إنه قال جاء يعلمكم أمر دينكم فكانت من الإيمان فإذا هي أيضا على نفس النسق فإن الأعمال من الإيمان ومن أهم الأعمال النصيحة للغير نفقة الرجل على زوجه ما هي حد الأدنى والأعلى أو على إمكانيته لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله متى يكون ظالما إذا أجحف عليها فأن يطعمها من غير ما يطعم وأن يكسبها من غير ما يكتسب ما ألذ هو وما حب يأتي به وعندما يأتي لزوجه زوجة تطلب منه شيئا يتعذر لها هذا مجحف. هذا مجحف. الإنسان قال أن تطعمه من حيث طعمت وأن تكسوه من حيث اكتسيت. أنت هذا الله أكبر. الحمد لله على النعمة. نسأل الله تعالى أن تعرف من النبيل. النبيل الذي يسمع النصيحة فيعمل بها، أو النبيل الذي يزل فيراجع فيرجع. هذا أنبل الناس. هذا أنبل الناس. لأننا لا نجد ملكا بيننا، نحن بشر. فلذلك النبيل بحق هو هذا، هو هذا، وهو الممدوح كما مدحه علماؤنا، وهو الممدوح عند النبي عند ربنا جل في علا. هذا النبيل حقا. تكون صدق، لكن نكون أرقى مضاعفة عندما احتسب. ما في، هو لأن مثلا لما قال له عندي درهم قال أنفقه على نفسي، قال عندي آخر قال أنفقه على أهلي، قال عندي آخر قال أدناك ثم أدناك. فأصل النفقة صدقة، أصل النفقة صدقة. يا رجل إذا أنفقت المرأة من مال زوجها دون أن يعلم، دون أن يعلم، قال إن كان يعني إن كان أدنى ولا إن كان يأذن فلها الشطر وله الشطر. علم ولم يعلم أو لا، حتى الطير يأكل. فهو أصلا هذه النفقة له فيها الأجر، لكن المضاعفة تكون على الاحتساب ابتغاء وجه الله. في مسألة هو أنفقها على زوجها فهي تعطيه منها، هل هو له في أجر إن أكل من تصدق عليه؟ ما فهمت. أحيانا أنت تصدق بصدقة في مسجد مثلا أو فأنت يعني يعطونك من صدقتك يعني بالتبرع مثلا. نعم نعم هذا رجعت إليك كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا لك. هذا هو خلاص انتهى الموضوع. قال ثبت أجرك ورد الله لك رزقك. نعم الإعصار يجوز به الفسخ للمرأة أن تطلب الطلاق للإعصار، لكن الحق الإعصار يعني عدم استطاعة النفقة، لكن الحق المرأة التي تصبر إن كان خلوقا دينا هذه حازة الدنيا بأسرها. لكن هل لها أن تطلب الطلاق للإعصار؟ لها ذلك. نعم الفتاح تفضل تفضل. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا ممكن يكون صار وجوبا، وأفضل عانى عانى طلبة العلم. تفضل. ماشي خلاص بقى. أنا هذه لما لم يفسر حديث الدين النصيحة على أن النصح يكون من الله عز وجل. لما لم يفسر حديث الدين النصيحة على أن النصح يكون من الله عز وجل أي من كتابه ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. ممتاز. لكن أنا أقول النصيحة لله الأداة المتعدية هنا، النصيحة لله ولرسوله لأئمة المسلمين أو عمته. نعم انتهت الأسئلة. حديث الجساسة صحيح، وإن أنكره كثير من علمائنا الأفاضل الأبرار وقالوا بأن حديث الجساسة البخاري طرحه لم يروي، قد رواه البخاري المسلم، قد رواه مسلم، لا رواه مسلم وكفى. يعني الذين يقولون بأن حديث الجساسة ضعيف من أجل أن البخاري لم يروي، كم وكم من الحديث الصحيح لم يرويها البخاري؟ حديث الجساسة حديث كالشمس. وبعض الفضلاء النبلاء لا ينكرون وجود الدجال، أن الدجال علامة من علامات الساعة، لكن ينكرون وجوده الآن، يقولون سيخلق. فهم كيف؟ هذا أمر جلل. أن حديث ظاهر تميم الداري يقول أسعدني أن حدثني حديثا قد حدثتكم به. هو مسلسل إلى الآن. نعم مسلسل إلى الآن. هذا حق لا مرية فيه. لكن من قال بعدم الصحة لا ننكر عليه ما دام يؤمن بأصل الاعتقاد. فهم كيف؟ أنا يعني هذا نقول له إن اختلفت معنا في هذا نحن عقيدتنا أنه موجود. هو يقول أنا عقيدتي كعقيدتك أنها علامة الساعة لكن سيوجد. فهم كيف؟ مع أننا نخطئه في هذا لكن لا نبدعه. طبعا الذي ينكره هذا نبدعه. هذا نبدعه. والجوينو جزاء الله خيرا يعني ممكن يكفره. إنه في الصحيح حديث الصحيح. الحق أن المسيد ليس الدجال. الحق أن المسيد ليس الدجال. حلف لا لا ابو سعيد الخدري بعد ما كانت له قناعه تامه بانه مش الدجال لما وهو راجع في المدينه قال له بكلام قلب له الموازين باسره قال ولو عرض علي لما دفعت. ابن عمر نفسه يعني ضربه بالعصا فانتفخ فسد الطريق. حفصة قالت لابن عمر ما فعل أما علمت أن السلام أنه قال سيخرج من غضبه يغضبها. النبي نفسه شك فيه اختبأ له بين الشجر وهو كان نايم بين معلق بين الشجرتين نام وله زمزمة يعني يقول زم زم هو نايم عفريت هكذا. فسمع عن سلم ذلك فهو اختار منه سلم رويدا يرى هو ادعي ام لا. فامه جاءت شافت من رات النبي سلم فقالت يا صاف هذا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي سلم تضايق قال لو تركته بين يعني لو تركته كذا كان بين لنا هو ام لا ولم يوحى اليه فيه شيء لانه يخاف على الامه. فذهب اليه هو عمر بن الخطاب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما ترى. اول ما نظر اليه قال ما ترى؟ قال ارى عرشا على الماء. قال ما يأتيك؟ قال يأتيني صادق وكاذب. عرش الماء من؟ الشيطان عرش على الماء. استغفر الله يضاهي ربه سبحانه وتعالى جعل عرش على الماء. قال ويأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليه. فقال له تشهد أني رسول الله؟ قال أنت رسول العرب. ثم قال للنبي تشهد أني رسول الله؟ فقال آمنت بالله ورسوله. قال آمنت بالله ورسوله. ثم قال له خبأت لك خبيرا. فقال له الدخ. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجن يركب بعضه بعضا حتى يصل إلى السماء. فمسترق السمع ممكن يستمع الكلمة فيأتيه الشهاب قبل أن يوصلها أو قبل أن يستمع يأتيه الشهاب أو يستمع فيوصل وهو يوصل يأتيه الشهاب. طارق عارف يضحك ليش؟ أيوة بالضبط كده. هو ناظر إليكم بهذا الباب. فضربه الشاب هو بيقول له الدخان يريد أن يقول الدخان. جاء الشاب فقطع على الألف والنون فوقفت عند الدخ فنزل بها الآخر دخ نزلت إلى قرقره في أذن ابن صياد الدخ فقال له الدخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعلو قدرك. فقام عمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. هذا كان هو ضرب العنق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان يكن هو فلا سلطان لك عليه وان لم يكن فلا حاجه لك في قتل. لا تستفيد من ايش من قتل؟ ان يكن من صياد لا تستطيع لا تقتله لان لا احد سيقتل من الدجال الا من عيسى عليه السلام. ها لا حتى ولد الحق ان من صياد ليس هو الدجال. هذا صحيح الرأي اللي فيه أمور كثيرة وإن كان مجاب عنها. هو قال هذه كلامنا بسعيد. قال أما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل مكة ولا المدينة. قال وأنا من المدينة ذهب إلى إيش مكة. هذه أول حجة. قال أما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يولد له وأنا لي كذا وكذا من الولد. خلاص قناعة تامة لأبي سعيد. بعد ما نام وقام قال ولو أنا وإني لا أعلم وأعلم مكانه ولو عرض علي ما دفعت. انقلب الأمر على أبي سعيد ثاني. قال يبدو أنه بكلام عن نفسه. يبقى فكانت الإجابة من العلماء الذين قالوا ابن صياد والدجال قالوا قول الإنسان أنه لا يولد له عند خروجه ليس قبل لا يمنع أن يولد له قبل وأيضا قولوا أنه لا يمنع من مكة والمدينة عند خروجه أيضا ولا يمنع هذا من قبل. والدلالة على ذلك أنه رأه في المنام إيش يطوف لما رأى عيسى بن مريم يطوف ورأى خلفه الدجال يطوف فسأل عن أول قال هذا عيسى المسيح الهدى وهذا مسيح الضلال. فراه يطوف. فالحق هو مزعج جدا مشكل جدا لكن الراجح أنه ليس هو لأن هو أحد الدجاجين ده الصحيح. الإنسان قام خطيبا وقال فإن خرجوا عنا فيكم فأنا حجيج. فهو ليس من صياد. نعم من هو؟ صديق أنت من خلفه وتأتي إلى الدخان وترميه افعل ذلك كل مرة وإن ضربوك فلا تلومني. يعني لا ما تقسم بدنك ما أخذت. لا لا يعني هو هو يقول له اقسم. نعم. أقسم عليك قال قالك بالله عليك لا تأخذ مثلا ها؟ ما ما تسمع له. ليس واجبا عليك أن تبرر قسمه. ليس واجبا عليك. لكن لو ضربت أنا بريء. هذا هو. أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا أيها الأخ يعني أعتقد المبلغ يعني سيحتاجه جدا من أجل الاختبارات. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. أنت يعني أزمتني مش عارف. فتح. طيب كيف تقول هذا؟